إبطال المنكرات والبدع. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عن أم المؤمنين أم عبد الله حبيبة رسول الله بنت الصديق عائشة رضي الله عنها أمك فحبيبة قلبك قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث رواه البخاري في كتابه في كتاب الصلح ورواه مسلم في الأقضية. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين. قلنا لا يقبل العمل إلا بشرطين، الإيه وليه؟ الإخلاص وإيه؟ الاتباع. طب الإخلاص وتكلمنا عنه في إنما الأعمال بالنيات، الاتباع هذا الحديث وإن تطيعوه تهتدوا وإن تعصوه تضلوا. وهو الحديث بيقول خليك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي هذا الحديث ينبغي حفظه وإشهاده في إبطال المنكرات. كل ما يحصل حاجة غلط تقول إيه؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كلمة أحدث يعني أنشأ واخترع من قبل نفسه وهواه. فقال لك يا عم النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما كانش بيعمل كذا وكذا وكذا، اعمل انا بقى حاجة جديدة، نعمل حاجة جامدة. ويروح طالع بايه؟ بفكرة كده جهنمية ويعملها على اعتبار انه كده بيزيد في القرب من الله عز وجل. نقول له لو كان كذلك يبقى النبي خائن للامانة، لان حضرتك اللي انت عملته ده مفيد ولا مش مفيد؟ مفيد. طب والناس اللي ما عملتوش والصحابة اللي ما عملتوش؟ يبقى النبي قصر في انه يبلغهم اللي حضرتك جبت لنا بيه. ما هو اشمعنى دلوقتي بيعملوا حلقة ذكر ويقعدوا يقولوا حي حي بس؟ ماشي ماشي ده حلو. هو بيقول كده عشان الواحد يعيش مع اسماء ربنا وصفاته، خلينا نمشي معاه على انه راجل طيب وابن حلال وغلبان وعايز في الاخر خالص يحب ربنا. حلو. فبيقول يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي، او هو هو هو هو هو او ما شابه. حلو يا عم. ويقعد يجيب اسماء ربنا يقول لك عشان تركز، تقعد تقول الحي كتير قوي عشان ربنا يحيي قلبك. تقول له طب حلو قوي. النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ النبي قعد قال لهم اقعدوا قولوا حي حي حي. طب انت لما تنادي، ها لما اقول لك محمد محمد محمد محمد ايه بقى وسبتك كده هتعمل ايه انت؟ ها ما هو يا رب يا رب يا رب ماشي، ها عايز ايه من ربنا؟ هو كده. يبقى ده النبي عمله صلى الله عليه وسلم. انما قال لنا قولوا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. التاني فهم ايه؟ ان كده قلبي بيجي وبيجمع على اسم ربنا الحي. فنقول له لا انت جبت حاجة جديدة. الحاجة الجديدة دي لو كانت كويسة واللي قبليك ما عملهاش يبقى النبي خائن للامانة اعوذ بالله. لو كانت وحشة وما تنفعش يبقى يسعك ما وسع من كان قبلك. فهمتوا حاجة؟ لسه مش فاهمين؟ يعني أنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء يدلنا إلى الجنة إلا وأمرنا به، ولا شيء يبعدنا عن النار إلا ونهانا عنه. حتة الذكر بالطريقة دي النبي ما قالش اعملوها. فهو بيعتقد ان اللي بيعملها بيحصل له حاجه. بعض طرق الصوفيه زي التيجانية مثلا بيعتبروا حاجة عندهم اسمها صلاة الفاتح لما أغلق. قال لك النبي كل ده أنا مصدق، يعني أنا مش عايز دلوقتي أقول الضال لا لا خلص، أنا بكلم عنه بمنتهى الموضوعية هو. بيقول لك النبي جه في المنام صلى الله عليه وسلم للتيجاني الكبير وقال له اللي يقول الصيغة دي يحصل له بقى ويجرى له، يعني مش عارف تتعمل له كم في الجنة وكم في قصة طويلة عريضة كده. حلو حلو جدا. الشيخ التيجاني ده كان في السنة كام مثلا، القرن الكام يعني بعد النبي بربعمائة خمسمائة ستمائة سنة. حلو قوي. الصيغة دي بقى اللي يقولها يحصل له كل الخير ده، طب الصحابة ما قالوهاش ليه واللي بعديهم ولغاية الشيخ التيجاني؟ يبقى النبي قصر، يبقى النبي جاب حاجة جديدة تنفع مع الناس دي واللي قبليهم ما كانش تنفع. طب يبقى النبي الخاتم ازاي؟ وصلت؟ من احدث اي انشأ واخترع في امرنا اي في ديننا وشرعنا ما ليس منه اي مما ينافيه ويناقضه فهو رد اي مردود. تعالوا بقى ناخد الفوائد في نقاط. واحد، الاسلام اتباع لا ابتداع. الاسلام اتباع لا ابتداع. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يبقى النبي هو القائد صلى الله عليه وسلم الأسوة، واحنا من وراه تبع، كل حته مشي عليها احنا بنحاول نعمل اللي عمله، انما ما نعملش حاجه جديده ونقول هو ده المنهج. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل محدثة بدعة. استنوني بقى، يعني ايه كل محدثة بدعة؟ يعني لو قعدنا كلنا بالمعالق بدعة، يعني لو ركبنا عربيات بدعة، يعني لو حطينا مكيفات بدعة. والكلام ده ما كانش على عهد النبي. اول شيء في شرط البدعة ان يكون في امرنا لا يدخل في العادات. اول حاجة، يبقى اول شيء لو قسمنا الاعمال الى عادات وعبادات ومعاملات، كل عمل يدخل في الأمور العادية لا يعد بدعة، إنما الأمور الدينية هو ده اللي هيتكلم فيه. زي إيه؟ زي العبادة. الأصل في العبادات الحظر أي المنع. اكتبوا الكلام ده. الأصل في العبادات المنع. يعني إيه الأصل في العبادات المنع؟ يعني أنا طاقت في دماغي دلوقتي قلت لكم، بقول لكم يا شباب احنا عندنا هون بين العصر والمغرب بينا نقوم نصلي ست ركعات. اشمعنا يا شيخنا؟ ضربت في دماغي ست ركعات كده. النهارده كم في الشهر يا شباب؟ ضربت في دماغي. قال لي ده احنا خلاص في اخر ذو القعده وبتاع، طب ايه رايكم النهارده كم مثلا؟ يطلع يوم 26 27؟ طب يلا نشيل من السبعه اتنين ونصلي خمس ركعات. ضربت في دماغي بقى، انت مالكم؟ حلو. فرحت قايم عامل القصه دي، عايز اصلي انا الخمس ركعات الجداد دول. نقول له ايه قبل ما نتكلم بقى بالحديث ولا حاجه؟ نقول له الاصل في العبادات الحظر. يعني ايه؟ يعني ما تقومش تعمل حاجه الا ما تسال، ها ينفع ولا ما ينفعش. انما الاصل في المعاملات الاباحه. جالي واحد دلوقتي عايز يشتري مني حاجه، مش عارف المعامله دي صح ولا غلط، اقول له استنى ارفع سماعه التليفون اتاكد. الشرع يقول لك لا، لو المسألة في الحال كده